بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير: والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآيات في استحباب التبشير والتهنئة، ساق بعض الأحاديث في هذا المعنى، ومنها حديث أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، اختلاف في كنيته، هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، اختلف في كنيته هل هو أبو إبراهيم أو أبو محمد أو أبو معاوية، فذكر المصنف الأقوال في ذلك. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشر خديجة رضي الله عنها، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بذلك، وهذه البشارة هي من الله، وبلغها إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وذلك أن هذا الأمر لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلمه الله، وهو مبلغ عن الله عز وجل. وهذه البشارة هي أعظم بشارة، وهي بشارتها بدخولها الجنة وببيت عظيم في الجنة موصوف بهذه الصفات، وهذا يدل على فضل خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده منها عدا إبراهيم فإنه من ماريا، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير ويقول: وكان لي منها ولد رضي الله عنها، وكانت عاقلة صاحبة نسب وشرف وخلق وعقل، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فآزرته في البعثة، وكانت مؤازرة له في هذا الأمر العظيم وفي بداية البعثة، وهي التي قالت له عندما نزل عليه الوحي، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا من نضج عقلها ومن كمال عقلها رضي الله عنها، ولهذا قيل إنها أفضل نساء الأمة، مع الخلاف المشهور الذي سبق أن ذكرنا في أفضل نساء الأمة، هل هي خديجة أم عائشة أم فاطمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، بشرها بأن لها بيتا في الجنة، وهذه البشارة متضمنة دخولها الجنة وأن لها في الجنة ذلك البيت العظيم، ببيت في الجنة من قصب. قد فسر المصنف القصب أنه اللؤلؤ المجوف، أي لها بيت من لؤلؤ مجوف، واللؤلؤ هو من أنفس الجواهر، وبيتها يكون من اللؤلؤ، وقال من قصب لأن اللؤلؤ هو المجوف، وهي في بيت يعني جدرانه وحيطانه اللؤلؤ، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا صخب لا ضجيج ولا صياح فيه ولا نصب ولا تعب. قيل هذا لأنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيت في الدنيا، فكانت صاحبة عقل، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها أجمل الأيام، وكان يحبها محبة عظيمة، وكانت مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها السكن والمؤازرة والمناصرة. فلما كانت في بيتها على هذه الخلال أنها مطيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش معها في بيت لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه ضجيج ولا مراجعة ولا رفع من الصوت لها ولا يعني تعب ولا نصب، وإنما كانت مؤازرة له عليه الصلاة والسلام بنفسها ومالها وجاهها، فكان الجزاء من جنس العمل. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت العظيم في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه صخب وليس فيه ضجيج. ومعلوم أن راحة الإنسان في البيت هو بهدوئه وبانقطاع الأصوات، لأن هذا أصفى لذهن الإنسان وأعظم لراحته، فإن عبد الله عبده بسكينة، وإن نام نام في هدوء، وإن بقي متفكرا كان هذا الهدوء معينا له على التفكر. فلما كانت بهذه الخصال في الدنيا جعل الله عز وجل لها ذلك البيت في الجنة الذي فيه ذلك الهدوء، وليس فيه صخب وليس فيه أصوات ولا ضجيج ولا نصب، وليس فيه تعب وليس فيه مشقة، وإنما نعيم مقيم، وهكذا نعيم الجنة. لكن لها من هذا النعيم ما يختص بها، فإن كل من دخل الجنة ليس له في حياته في الجنة نصب ولا صخب، ولكن ما اختصت به على وجه الخصوص هذا يدل لها من هذا أعظم نعيم، وأنها في نعيم عظيم. وكما ذكرت في الجزاء من جنس العمل لما كانت مطيعة لنبيها ولزوجها عليه الصلاة والسلام جعل الله لها تلك العاقبة العظيمة. وهكذا المرأة إذا أطاعت زوجها في الدنيا أدخلها الله عز وجل الجنة، الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم بأنه دليل على فضل خديجة وأنها أفضل نساء الأمة، فإنها بشرت بالجنة، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت في الجنة، فدل على فضلها، وهذه البشارة خاصة لها، وإن كان أمهات المؤمنين هن مع النبي صلى الله عليه وسلم

والحرص على صحبتهم. قال ولأكونن معه يومي هذا، يعني أراد أن يبقى معه يومه كاملا. فجاء المسجد، أي جاء أبو موسى الأشعري إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وجهها هنا، أي اتجه ها هنا، ومعنى وجه أي انطلق إلى هذا الوجه، كما يقولون وجه فلان كذا، أي ذهب إلى هذا الوجه. وجه ها هنا أي توجه إلى ها هنا أو إلى هذا المكان، فأشاروا إليه، أشاروا إلى الجهة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت على إثره أسأل عنه، على إثره أي أتبع أثره وأسأل عنه، عن أي مكان إلى أي مكان ذهب. قال حتى دخل بئر أريس، تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بئر أريس، وبئر أريس بئر معروفة في المدينة. فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. ويبدو أن خروجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من ذلك، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك البئر قضى حاجته وتوضأ. وهذا أيضا وضوء أبي موسى الأشعري، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هذه السنة كانت مشهورة في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فينبغي للمؤمنين أن يحافظوا عليها، خاصة بعد أن تيسرت الآن الأمور وأصبحت المياه في كل مكان، فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص كلما أحدث يتوضأ ويبقى على طهارة طوال يومه، فإذا أراد قراءة أو أراد صلاة أو ذكرا كان متوضئا. ولا شك أن هذه أكمل أحوال المسلم أن يكون على طهارة. قال حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس. هذا فيه أيضا فطنة أبي موسى الأشعري، فإنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم توضأ، فلما جلس أتى إليه. قال فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس. قدر في نفسه وقت يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أتى وجده قد فرغ من وضوئه وإذا هو قد جلس على بئر أريس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه. والقف هو البناء الذي يكون حول البئر، يجعل حول البئر بناء حتى لا يسقط الناس فيها، ويسمى خرزة البئر أو قف البئر، ويجعل عليها الحبال تربط للسقي، وأيضا يمنع الذين يسيرون في الطريق أن يسقطوا في البئر. ودائما أنبه على دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات، في رواية الأحاديث. قال وتوسط قفها، لأن سيأتي بعد ذلك يبين مجلس أبي بكر ومجلس عمر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره. قال وتوسط قفها، أي أنه جلس متوسطا في قف البئر. والذي يظهر من الرواية أن قف البئر ليس على شكل دائرة، وإنما على شكل مربع أو مستطيل، لأنه ذكر أن عثمان بعد ذلك وقف أو أنه جلس في قبالهم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا في إحدى نواحيها، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه، وكشف عن ساقيه. وهذا من دقة أبي موسى الأشعري في وصفه ومن فقهه، لأن سيأتي في جلوس أبي بكر أنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، أي أنه جلس متمكنا على القف ودل رجليه. والتدلية هو أن يكون الشيء غير ثابت وإنما معلق تعليقا، فإذا جلس الرجل على مكان ولم تكن القدمان معتمدة على شيء يقال دلاهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم دل رجليه أي أنه أرخى قدميه في ناحية البئر وجلس على قفها وكشف عن ساقيه. قال فسلمت عليه ثم انصرفت، سلمت عليه ثم انصرفت. في الرواية أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يلزم الباب. قال فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني أكون على بابه بحيث أأذن لمن أذن له وأمنع من لم يأذن له حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن اتخاذ الحاجب والبواب أنه لا بأس به، خصوصا لأهل الفضل والأمراء والخلفاء، لأنه قد يكون مشغول بأمر فيقطع حاجته وعمله من يدخل عليه، فلا بأس بذلك. قال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، جاء أبو بكر رضي الله عنه وكأنه سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتفقدون أحواله في كل وقت. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. هذا دليل على أنه كان داخل الحائط وأن أبا بكر كان خارجا فدفع الباب، أن هذا الحائط له باب. فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. هذه سنة الاستئذان، أن الذي يستأذن أولا أنه يسأل عن اسمه ثم يذكر اسمه ولا يقول أنا كما جاء في الحديث أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال أنا. قال أنا متعجبا من صنيعه، لأن أنا يعني ليست معروفة إلا لمن عرف الصوت، تكلم عن الضمير، وإنما يقول فلان. وهذا ما ورد أيضا في العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء عندما استأذن، فكان جبريل يستأذن يقول من؟ يقول جبريل. يقول من معه؟ يقول محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك، على رسلك أي تأنى وترفق وقف حتى يؤذن لك، والترسل هو الأناة وعدم الاستعجال، والمقصود قف ولا تدخل، وهذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم وعدم الاستعجال، وإلا كان أبو بكر أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له ومن يمنعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التزم الأمر لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال هذا أبو بكر يستأذن، يعني في الدخول. فقال إذن له وبشره بالجنة، إذن له في الدخول وبشره بالجنة. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر في أنه أول من سبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأول من بشر، وكذلك لأنه أول من سبق إلى الإسلام وكان من أوائل من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن له وبشره بالجنة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وبشره بالجنة، فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر فأقبلت أي اتجاه أبي بكر، قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، وما قال له أبشر بالجنة، وإنما نقل له ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، أتى أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. هذا من فقه أبي بكر ومن فطنته، فإنه جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجلسة، فكأنه قدر في نفسه أن هذا أمر وراءه ما وراءه، فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وجلوس الرجل عن يمين الرجل هذا أفضل المجالس، ولهذا يقدم في الطعام بعد صاحب الفضل كما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع ابن عباس لما كان عن يمينه وكان الأشياخ عن يساره، قال أتأذن أن أسقي الأشياخ، فدل على أن صاحب اليمين له فضل ولو كان صغيرا. هذا من فقه أبي بكر، جلس عن يمينه، وهذا لأنه أيضا سبق إلى الفضل وهو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ميامن الصفوف هي أفضل من شمائلها، وذلك أن من الصفوف الصف الأول هو أفضل الصفوف، وهذا الصف أفضل مقام فيه هو الرجل الذي خلف الإمام مباشرة، ثم الذي عن يمينه، ثم الذي عن يساره. فجلس أبو بكر هذا المجلس وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دلى رجليه وكشف عن ساقيه، وكشف عن ساقيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. هنا تفطن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أن هذا الأمر وراءه ما وراءه، وأنه سيأتي أناس وسيبشرون، وكان قد ترك أخاه خلفه يتوضأ سيأتي. قال إن قلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به فيبشر، فإذا إنسان يحرك الباب. لاحظوا القصص وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما قال عمر لأنه علم بعد ذلك أنه عمر، فما قال، قال فإذا إنسان يحرك الباب لأنه لا يدري، وهو ينتقل بمن يخبرهم بهذا الخبر متدرجا له كما حصل له، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، أبو بكر كان مشهورا بكنيته فذكر الكنية، هذا دليل على أنه لا بأس بذكر الكنية إذا اشتهر الرجل بها. فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك، فعل كما فعل أبو بكر، توقف والتزم ما وجه إليه، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة، إذن له بالدخول وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أي أذن لك بالدخول ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر، جلس عن يساره ودلى رجليه في البئر، ولم يذكر أن عمر كشف عن ساقيه. وهذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، وكان في هذا الموطن متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا دليل على فضله، كما قال عمر رضي الله عنه أنه ما سبقه لشيء إلا وقد سبقه، فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبشر قبله، كشف عن ساقيه، فحالته أشبه ما تكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في هذا الفضل عمر رضي الله عنه وهو أسبق الناس إلى الخير بعد أبي بكر، فكان أسبقهم إلى المجيء وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بشر أبا بكر. قال: ثم رجعت فجلست فقلت: من هذا؟ أي أنه استأذن ثالث. فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي أن عثمان يستأذن، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. هذا فيه بشارة عثمان بالجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا بعد بلاء يحصل لعثمان رضي الله عنه، وهذا الابتلاء هو ما حصل في خلافته عندما حوصر فقتل، فهذا من البلاء، فصبر رضي الله عنه وكان على ما عهد إليه به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والاحتساب، فمات على خير حال، ولم يكن في عهد عثمان رضي الله عنه قتال، ولم تسفك قطرة دم. وقد عرض عليه بعض الأمراء كمعاوية في الشام، كان أميرا له على الشام، قال: إن شئت بعثت لك من يدافع عنك، فقال: لن أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقتال. فكان رضي الله عنه حريصا على الاتباع وحريصا على أن لا يحدث شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية وهو من هو في التحقيق، قال: في عهد أبي بكر وعمر لم يحصل قتال ولم يحصل اجتهاد في الدماء ولا في الأموال، وإنما حصلت السلامة في عهد الشيخين، وفي عهد عثمان رضي الله عنه حصل اجتهاد في الأموال، وأعطى عثمان العطايا محتسبا لله عز وجل، محتسبا الأجر عند الله، وأنكر عليه. وفي عهد علي رضي الله عنه حصل اجتهاد في القتال وأنكر عليه، وكان عثمان أصوب في اجتهاده ممن خالفه، وكان علي رضي الله عنه أصوب في اجتهاده ممن خالفه، ولكن دل على أن فضل الشيخين أفضل من فضل عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ومع هذا فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة، وهم خير من ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم متفاضلون، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء كما تقدم هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتي أبي بكر وعمر، وزوج عثمان وعلي رضي الله عنهم، فهم وزراؤه وأصهاره، وهم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فعثمان رضي الله عنه تعرض لبلاء، ولكنه لم يسفك في دمه قطرة دم، وكان أول دم سفك في المدينة هو دمه بعد مقتل عمر رضي الله عنه. قال: فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، هذا كما تقدم كأن الغف جعل على هيئة مربع مستطيل وقد امتلأ. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فامتلأ الغف. فجلس عثمان رضي الله عنه وجاههم من الشق الآخر، ولو كان هذا القف على هيئة دائرة لأمكن أن يجلس بجانبه. فجلس وجاههم يعني قبل وجوههم أو في الجهة المواجهة لهم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، أي أن هذه هيئتهم في القبور. فأبو بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك، وهم ضجعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وعثمان دفن في البقيع في مقابلهم. وهذا من فقه سعيد بن المسيب أيضا، ومن فقه الرواة وأئمة السنة. فإذا وجدت فائدة عزيزة مثل هذه الفائدة ذكروها بعد الحديث. فأولتها يعني فسرتها على أن هذه هي قبورهم. قال: وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. هذه فيها إيضاح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري بحفظ الباب، أن يكون بوابا. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وهذا من فقه رضي الله عنه، فإنه بشر وأخبر ببلوى، فحمد الله على البشارة واستعان الله على البلاء. وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل سيرهم وأحوالهم استفاد فقها عظيما منهم ومما يرد عنهم من الأقوال والأفعال رضي الله عنهم. قال: حمد الله ثم قال: الله المستعان، أي حمد الله على النعمة وهي البشارة بالجنة، وقال: الله المستعان. فكان أن وفقه الله للصبر وصبر على البلاء. ولهذا لما حاصره الثوار أمر من كان في البيت، وقيل أن فيه أكثر من 50 من أبناء الصحابة وقد شهروا سيوفهم للدفاع عن عثمان، فأمرهم قال: من كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه. وقال لرقيقه: من كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه وهو حر. فأمرهم أن لا يقاتلوا، ودخل عليه الثوار وقتلوه رضي الله عنه. قتل مظلوما، وقطعوا يد زوجته نائلة، وقيل إن دمه وقع على المصحف، دخلوا عليه وهو صائم وكان يقرأ القرآن. هذه المصيبة التي ابتليت بها الأمة هي مصيبة عظيمة. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لهؤلاء الثوار: والله لئن قتلتموني لا تجتمعوا على إمام بعدي. فيقال أنهم ما اجتمعوا على إمام بعده، لأنه بعد علي وجد الخلاف في عهد الحسن، ثم في عهد معاوية لا شك أنه استقر له الأمر، لكن لم يكن الأمر على استقراره في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. وهكذا بعد ذلك وجدت الخلافات، وجدت الدولة الأموية، وكان هناك منازعة، كانت هناك ولاية لعبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك بعد أن انتهت الدولة الأموية في المشرق وجدت الدولة الأموية في المغرب والدولة العباسية في المشرق، إلى هذا اليوم والأمة متفرقة. وهذا دليل أن مخالفة الأمة لأمر الله عز وجل وما أمرت به من الصبر أنها تبتلى بمخالفتها لأمر الله، في مقابل أيضا التزام الأمة بأمر الله. عندما حصل في عهد المأمون أنه قال بخلق القرآن، فكان هناك أئمة فقهاء فمنعوا الناس من الخروج، فكانت العاقبة حسنة، ذهب أولئك الخلفاء الثلاثة الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، وجعل الله من أبنائهم وهو المتوكل ابن المعتصم من نصر السنة من غير أن تسفك الدماء. فهذه المصيبة التي ابتليت بها الأمة مصيبة عظيمة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفتن التي يهلك بسببها خلق كثير، وقد خرجت الطوائف بعد ذلك وتفرقت الأمة ووجدت البدع. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفرت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر. هذا دليل على فضل أبي بكر وعمر. ما يكاد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس إلا قد كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولأنه أيضا يعبى بهما في المجلس، وقد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما، ولكن يذكرا لفضلهما. ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، ولم يذكر أسماءهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، قام من بيننا فأبطأ علينا أي تأخر علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا. خشينا أن يقتطع بمعنى أن يحال بيننا وبينه، وأن يتعرض لأمر سوء، وأن يحول بيننا وبينه عدو. وفزعنا فقمنا، وهذا الدليل على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وعنايتهم به. فكنت أول من فزع، هذا دليل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه، وكان رجلا نحيلا فقيرا كما هو معلوم من حاله، فكان لخفته سبق الناس. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. حائطا أي بستان لبني النجار من الأنصار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فدرت به هل أجد له بابا، أي دار بالحائط فلم يجد له بابا، ولم يعرف مكان الباب، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. قال الراوي: والربيع الجدول الصغير. فإذا ربيع هو جدول صغير يدخل في الحائط ويجعل له قصبة حتى يصل الماء إلى البستان من الخارج، ويكون هذا أجري من بئر خارج الحائط. ولعله سمي الربيع لأنه ينبت عليه العشب، من باب أنه سبب لنبت العشب والربيع. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاحتفزت أو احتفرت، كما ذكر المصنف أنها بروايتان، فاحتفرت معنى أنه حفر له مكانا حتى يدخل منه من تحت الحائط بجانب هذا الجدول. وعلى المعنى الآخر فاحتفزت، أي أنه ضم جسده بعضه إلى بعض حتى تمكن من الدخول. قال فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه من باب التأكد، فقال نعم. قال ما شأنك؟ قال قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، أي كنت بيننا فقمت وأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، كما تقدم معناه. فكنت أول من فزع، يعني أول من أتى ووصل إليك، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. ولعل الرواية الأخرى أنسب لقولي فاحتفزت، لأن الذي يناسب فعل الثعلب هو الحفر. قال فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، يعني في الأرض، حتى دخل. قال وهؤلاء الناس ورائي، أي خلف هذا الحائط، لأنه دخل بصعوبة. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال يا أبا هريرة وأعطاه نعليه حتى تكون علامة على صدقه. وهذا معروف قديما قبل أن تأتي الكتب والأختام، أن الرجل يرسل شيئا متعلقا به ويقول له أخبر الناس، حتى ويقول هذا هو البرهان وهذا هو الدليل، دليل على صدقه. قال وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأمره أن يخرج بنعليه دليلا على صدقه وأنه جاء مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن وجدت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، أي ينطق بهذه الكلمة مستيقنا بها قلبه، وهذا دليل على أن النطق بالشهادتين لا يكفي في مجرد التلفظ، بل لا بد من الاستيقان، واليقين هي أعلى مراتب العلم وهو ينافي الشك، فالمتيقن هو الذي بلغ اليقين وتجاوز الشك. ولهذا ذكر العلماء في شروط لا إله إلا الله أنه لا بد فيها من اليقين، وأما الذي يشك فهذا لم يحصل له العلم، لأن أول مراتب الإدراك الشك ثم الظن ثم اليقين، واليقين على مراتب، يعني مرتبة علم اليقين ومرتبة عين اليقين ومرتبة حق اليقين. مستيقنا بها قلبه، أي أنه مستيقن بصحة هاتين الشهادتين، فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. وهذا هو الشاهد من الحديث، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ممن كانوا خلف هذا الحائط، ممن لقيه أبو هريرة خلف الحائط، أن يبشره بالجنة. وهذه بشارة لكل مسلم يلقى الله بالشهادتين مستيقنا بها قلبه أنه له الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما سئل عن شفاعته من أسعد الناس بها، قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أو مخلصا بها قلبه. فهذا يدل على فضل الشهادتين، ولكن النطق بالشهادتين لا يكفي حتى يستيقن، فإذا استيقن المسلم لا بد أن يمتثل، وإلا لا معنى للاستيقان من غير عمل ولا امتثال لما دلت عليه الشهادتين، لأن معنى الشهادتين معنى عظيم، وهو أن لا إله إلا الله ولا رسول إلا هذا النبي الكريم الذي بعثه الله إلينا. فمقتضى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان عابدا لله سلم من الشرك، ومن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من البدع، ومن سلم من الشرك والبدع كان من أهل الجنة، يعمل ويعبد الله مع السلامة من الشرك والبدع. وأكثر من هلك ممن ينتسب لهذه الأمة هلك بسبب الشرك والبدع، الشرك والبدع، فمن وقاه الله وسلمه من الشرك والبدع كان على خير وعلى سلامة وعلى عافية. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم قيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شنوا روي بالشين المعجمة والمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. ثم ذكر حديث أبي شماسة رحمه الله قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، وسياقة الموت أي في حال الاحتضار، وفي بعض الروايات في سيقة الموت، وإنما سميت هذه الحال سياقة قيل لأن روح الميت تساق للخروج من بدنه، كأن الروح تساق للخروج من البدن في سياقة الموت. فبكى طويلا رضي الله عنه، وهذا من فضلهم، كما هذا حصل لعمر ولغيره عندما كان يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهذا البكاء وهذه الخشية دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحول وجهه إلى الجدار، أي أنه حول وجهه وجعل وجهه تجاه الجدار ملتفتا عن الذي كان يواجهه وينظر إليه. فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وهذا دليل على مشروعية تسرية المحتضر، وأنه ينبغي له أن يبشر وأن يذكر بالخير حتى يلقى الله عز وجل، وهو حسن الظن بالله عز وجل. وفيه فضل عمرو بن العاص، وأن ابنه كان يذكره ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن الله بشره بخير كثير. قال: فأقبل بوجهه، أي تجاهه، فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا دليل على فقه الصحابة. هذه أعظم كلمة يعدها الإنسان للقاء الله عز وجل. قال ثم ذكر أحواله، قال إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث في أزمان مضت. قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذه الحالة الأولى لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما كان على الكفر، وأنه ما كان شيء أحب إليه من أن يتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي، لاحظوا الفقه، فلما جعل الله الإسلام في قلبي، ما قال أسلمت، أي ذكر الله عز وجل بالفضل وأن الله هو الذي من عليه. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فليبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، أي أني لم يعني أصافح النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابسط يمينك. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه قبض يده فقال ما لك يا عمر، يعني لما لا تبايع؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. هذا الدليل على فقه رضي الله عنه، وأنه إنما جاء يطلب المغفرة وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويعلم أن الله قد غفر له. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أن الكافر إذا دخل في الإسلام هدم الإسلام ما كان قبله من الكفر، وهذا كما تقدم، فالإسلام يهدم ما كان قبله، وكذلك الكفر يهدم ما كان قبله والعياذ بالله. فالمسلم إذا ارتد هدم كفره إيمانه، والكافر إذا آمن هدم إيمانه كفره، والعبرة بالعاقبة بما يموت عليه الرجل، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. كذلك الهجرة، من هاجر لله فإن الهجرة لها ثواب عظيم وتهدم ما كان قبلها، لأن المهاجر إذا كان في بلد فيه معاصي وتلطخ بشيء من الذنوب ثم هاجر لله تائبا لله، فإن الهجرة تهدم ما كان قبلها من الذنوب والمعاصي. وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج أيضا يهدم ما كان قبله من الذنوب ويكفر الذنوب. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا دليل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند عمرو بن العاص صاحبه، يقول ما ملأت عيني منه محبة وإجلالا له. وهذا دليل أيضا على قوة الإيمان، بينما كان في المرحلة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه وكان أحب إليه أن يقتله، فما أن بايعه وصافحه حتى أصبح أحب الناس إليه، ويخبر أنه ما ملأ عينه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طلب منه أن يصفه ما استطاع. هذا دليل على فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى علو منزلته في الإيمان، فإنه لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق فيما يخبر، ويخبر أنه لو طلب منه أن يصفه ما استطاع وما أطاق ذلك. قال ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. على هذه الدرجة العالية في الإيمان والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ما قطع بذلك. هذا دليل على فضله رضي الله عنه. قال ثم ولينا أشياء، يعني دخلنا في أشياء، ولعله يقصد ما حصل له من الولايات وما حصل له من الإمارة في الحروب وما حصل من الاقتتال في عهد علي رضي الله عنه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في هذه الأمور، ولكنهم كانوا على خير ما كانوا عليه من الإيمان والاستقامة على الدين، وكانوا يريدون نصرة الدين وما كانوا يطلبون شيئا لأنفسهم رضي الله عنهم. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، ولم يقطع بشيء، بينما أخبر أنه كان في حال الحالة الأولى حال الكفر، لو مات على الكفر دخل النار، ثم كان في حال عظيمة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو مات على ذلك رجى أن يكون من أهل الجنة، ثم انتقل إلى حال يقول ما أدري ما حالي فيها، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وهذا أيضا من فقهه، فنهى أن تصحبه نائحة، والنائحة هي التي تبكي الميت وترفع صوتها وتدعو بالويل والثبور، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمرو بن العاص أن تتبعه نائحة ولا نار أيضا، ولا يتبعه في جنازته نار، لأن هذا منهي عنه، ولأن هذا من صنيع المجوس. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي أجعلوا علي التراب وأهيلوا علي التراب برفق، ولا تجعلوه دفعة واحدة، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. ثم أمرهم أن يجلسوا حول قبره رضي الله عنه قدر ما تنحر جزور. لاحظوا لم يطلب منهم عمرو بن العاص أن يدعو له وأن يسألوا له التثبيت، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لهم أن لا يسألوا أحدا شيئا، ولأن توكلهم على الله عظيم، وما كان الواحد منهم يسأل الناس ويقول ادعوا لي، وإنما أمرهم أن يجلسوا حول قبره، وهذا بطبيعة الحال أنه أحوج ما يكون للدعاء في ذلك الوقت، ومع هذا لم يقل وادعوا لي بالثبات، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وشبيه بهذا ما حصل لمعاوية رضي الله عنه عندما كان على المنبر وأصابه مرض أظنه الفالج أو غيره، وكان معاوية رضي الله عنه يقول رحم الله عبدا دعا لأخيه بالعافية، وما كان يقول ادعوا لي، فهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأملنا أقوالهم وما نقل عنهم في الأحاديث لتبين لمن ينظر في هذه الأحاديث منزلة هؤلاء الصحب رضي الله عنهم في الإيمان وفي العلم والفقه. قال بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظروا ما أراجع به رسل ربي، هذا من فضله رضي الله عنه. عمرو بن العاص يقول هذا، يقول ما أنظر ما أراجع به رسل ربي، وهم الملائكة الذين يسألونه عند ما تعاد إليه الروح. فهذا حديث عظيم، والشاهد منه أن ابنه كان يقول له أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهذا دليل على أن عمرو بن العاص بشر من النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا ونسأل الله التوفيق للجميع، وأود التنبيه إلى أن سنتوقف في هذا الدرس لمدة 3 أيام لانشغالي بسفر، نتوقف الأيام 3 القادمة ونستأنف الدرس إن شاء الله بحول الله وقوته يوم الخميس إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول أين تقع بئر أريس في المدينة؟ الله أعلم، يعني أذكر ولست متأكدا، أنه قيل أنها قريبة من مسجد قباء، ولست متأكدا، يعني معلومات قديمة. نعم. سائل يقول هل ورد دليل على الجمع بين التيمم والوضوء، فمن أصبح جنبا وكان لا يستطيع أن يغتسل لمرض ولكن يستطيع أن يتوضأ، هل يتيمم للحدث الأكبر ويتوضأ للصلوات الأخرى؟ أعيد السؤال. هل ورد دليل في الجمع بين التيمم والوضوء، ومن أصبح جنبا وكان لا يستطيع أن يغتسل لمرض لكن يستطيع أن يتوضأ، هل يتيمم